لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا والذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن نذر بعض أمناتكم مؤمنوا وشوي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يانا أنتين أيمانوا تسلمنا دين الحق خذوا ما زوءا مسال لك يانا والعبا المسعر جعلك ويا زهون أكالوا تشيل إن أنت وذا جارك من الذين أوتوا الكتاب بيانا مزار ستكونوا ثم أكالوا شمالنا لأن أنت الدين من مسال لك يانا من تعوش على قرياته يهودا المسابين كعوزنا نبسته والكفار إن يدموا ولا تتخذوا الكفار لا تتخذوا الذين اتخذوا دين هزوا ولا إبا من الوزوث من كعوز والكفار ولا تتخذوا الكفار أو الكفار من الوزوث من كعوز والكونين الكفار رفع جرنا نصبا والكفار كفار وتنم وشيكوا قريش أولياء مفعولون ثاني وداجو تارغات واتيازو واتقوا الله إن نفسه ولا ذارك الله تعالى ولا ذارك ما يتفنقوا إن كنتم مؤمنين أما نوجس كونات شولا نكرات النزيل لدينا تشين لسمنا تشين لتوهيدا تشين لقوانا تشين لنبيا تشين ما يبج تقلات انديت وداج الدرقال وداج ما الدرقال لبط يوداجي وداج ويا انت وداج لانت وداج ايد اللم لوداج الى الله ورسول وداج ايد اللم الذين هم دموانا الله لا وكبت تشريعان وداج ايد اللم هين من نسال لك ياركو ايزوال ما تشاوس ياركو ايزوال ما منيا ممريا ارقال يازو زين وداج ارقال يتيازو بايمانات شقنا فانيوش تكر امانس كونات شو اذا انجدي او موالات من وال الله الله ولا ودا جرب يازن وما الله ودا جرب يازن اكال موددو كايمان لو الله يقول له مطلاته كايمان ودا جرب على ما يازو ما له اما الله يقول له ودا جرب ما يازن الله ودا جرب ما يازن يناقض او ان ايش يناقض ديمان او قد فهم يوم السلطان ثم قال جل وعلا واذا ناديت الى الصلاه النزل اتياز وإذا سألت الرأس اللي اتخذوا هزوا ولا يبعالكوا بيزوا ونوزوا اتياز وإذا أنا إذا سألت أواجه وجات سجدين تعوتوا أزان تبع إلى الصلاة بأزان الرأس اللي اتخذوها صلاة طوال هزوا ما سألك مهزوا أمي ولا إبان ما تشعوش عرقوا بيزوا صلاة طوال يسيك عنده سيسك بجزارك من الزيارة كافر مناسب عندنا نسكر بكي أشوفها من الله ماريسي ديوان أعوذ بالله عنده أمريكا يدو قويته ومرته سوى سيسك بكي إذ كذاري نسكر دار اللي أعوذ بالله لك أزور سمعي جنة قبضونا والدولة جنة درزون هذا الجاهل سيسكي هذا الفاسق جاهل فاجر مجرم كافر فاسد من الله إذ كذاري نسكر دار أمريكا درسة لك سليك تالي بطام إزاي درسة إيقا درسة لأنا مسجد على قرر النسي على أعوذ بالله من ذلك وإذا ناديت إلى الصلاة وإذا صلاة بأزار الأرات كده اتخذوها إزواتا هزوا ولا إبا صلاة توان مسال لك يانا ما تحاوش أرجو دينا تبنون بآمنا بتوهيد صلاة دين سيباره وإجابه سنة نقعابه سوري ما سات إما سات أزار مالت عيدون يسمنا ليس مال بس أن تكبيرا وأن ذكرون صلاتون مسألة كبيرة نيكات نوار ذلك يدون سارقة لأنهم قوم لا يعقلون يما يرد الناس إلى الله يما يوقوا بمونا تشاو يتنصانو يمتاو إلى عند انت النفر منافق نفر مدينة لاي أذان في البال حرق الكاذب حرق الكاذب يو شتن يو الله قاتل يقاتل بيو النفر عند منافق أذان بتبارك قربني عند كان أشكر على لتشو يقول إشارة كذابي لو قلتها زيت إذنها رقال عند فين طبع لتشنا السونم بيتون من دالة دي الشبك قيت هذا قلتشو سبحان الله منافق من بشري أبو قرآن مثل أذان بسنة ما شوف مثال لك ما تتشف لك أدقانا ونزل أن يهود أو النبي على الرسول كرسول بمان إني من بلغ سمعتهم كذين فلا على شاء الله الرسول قل يا أهل الكتاب إنا نعطف بعض بيته هل تنكمون عفوا هل تنكمون إنا بنيا من الثلوث إنا اتكاو إلا نامنا بالله بعض ما منا تنجد اتكاو إذا هم اتكاو مذكرا إذا الله تعالى من اتفاد ورؤون نوسم اتكاو وما أنزل ودنيا بوردو يأمن مهنا تنجد من الثلوث وما أنزل من قبله كذا مفوض بوردو يأمن وما هو ناتشين نو إنجي من مثله قرار إيه جنبه مثله نقرر نو نورونون نانو إنكانونون نانو مثله ما إذا ما يتله تتاتشوال ما يكاوم تكاوماتشوال شكره لبي شكره لبي شكره لبي لاش تكاوماتشوال وانا أكثر كفاسكو يا ناد أفضل مساتش يا الله يا الله وانا أكثر كفاسكو لنا أفضل مساتشو وأنا أكثر كفاسكون أذاني وشاتشو هجة والقوش بما هنا تشوه نو عندي يلا أذاني هذا ما تذكر إلا نور إن كان إلا نيت الله إذا نودر نتدقر نكتر نكبر أتركوا نيزوت كيف كملك هنا يعني أيمانو تنبّر كن سلال قباشو نانتي مطفور قاشو سا مطفور نظمي بر كن تاتني اللبتن شكرو كراساتيو نوك أيمانو تو إذا اللب أرفاتو تقمت تكتلوس علي أرفاتو تقمتو إندا مارا أهون دمو إنيا منالو ما رأينا آل دين أقال لها أفضل من هؤلاء ويم دمو إيسا يتنقر جزيه منالو كنانتي ديناتشو يبلتا شر دينين لهم لكن هذا عيهود آوت إنه المسلمون سلا إيسا بأقواب فينا قروا كذي إنيا با إيمانوت على إينام يكفى إيمانوت إن دنان دي إمام إيسا إنيا وصى إيمانوت مطفوع إيمانوت بالغالب وما رأينا أهل دينين أقل حظا من هؤلاء إدل مناب إدل بسيهونا كإيمانوت بعد بيت على إينام إن دنان دي المسلمون بلو سيب كذي آيات ورد إيرو سبحان الله حقا سلام ملك نصور من كاموس قول بلا حال هنا بأن دعنا نقراته من البلا بلاجة بشر مدفو نقر كفو نقر من ذلك نتكالاته من ذلك نتيجة نتكالاته يباسوا نقراته ياما شرعت لبات بنتو زعب سلونا نو اهون ايه اهل دين نبيون دين تكاون ايه دعوة شر نوروبة ايه دلب يعني الله تنزل من القسم النسون يباسوا نانتك علما لتسلقونه مثوبة من داو كمن داو بكو بشري من دا مثوبة أي ثوابا وجزاء مصدرا لينيجنا ثواب إن الله كالله زند وإن الله فيك وإن الله زند يعني من داو بإجيك وكفى يونو إن إنيا النقرات شومنا يعني النقرات شومنا بلا بلاد شو إيه ما له هو ما له أنا الله رب إنا أنزينا شو المسلمون يمارون ذا وجزاهم نبأ سلم ذا كبروا النفسهم هذا الكبار سلم ذا وقاسوا نبأ إيه نادي على رجعوا نعيد النادي كلا سوتم لا يكفى إتجو كفو نعمارة كفو مالة على رج إن أنتي ناتشونه على رجعوا ما ننو إلدا وتشون وغضب عليه وهو من غضب عليه الله تقول تافر أيه دا وجه ناتشون وجعل منكم قردة وهو من جعل منهم القردة كان اسمك قال الله زنجيرو يغلبطونا يا درغبط قالوا ان انت نو والخنازير كركروتين وذكر كركرونت الله يغيره قالوا ان انت نو وابد الطاغوت وجعل منهم ابد الطاغوت كان اسمك قال الطاغوت نيغزا يا درغا يقول أكا إنان إيه ولا يهودا وسلا إيه أولئك شر مكان منزل أبوتا جدرجات يكفى مالات النفس الناس وأضلوا بطمتا قدر لنا يسد أمان الززا قدانا وأن سوى يسوك كفتاو من قرر مانو يهودا وشونا وقعونا من لعنا ولا ولعنا هو الأرض عن مزان الرحمة يا الله رحمة الجنبة كم نبارة وبوتا ما بارت أرض لا نبارة غدر تاوكوا يا الله قوتا الله يغضب كيف شاء الله يغضب على من شاء لعباده لما ذي الله يغضب غضبان ولا يزال كذا غضبان كذلك يقول الله يقوتا ولن يقوتا بفلق بذ مركو غضب يليق بالله سبحانه وتعالى وغضب من لأنه وغضب أي وغضب الله عليه ومن وقال عليه يعود على من وقال وغضب ضمير يعود على الله غضب الله عليه وجعل اي وجعل الله منهم منهم كالنزيل اكالوا الكره كره اصحاب السبتنا كما في ايات من القران ينبلا داود والخنازير اصحاب المائده ناتشو بايتا جزي ما ادو ورطو يكفروت ودزا كركرونا كما كربتو عجوا وين قردا ميبالو ولتون داود اصحاب السبتنا اصحاب زنجير غلبطو سنان مشون نو خنازير ادرغو اواقيون نو وعبد الطاغوت تجزا عبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت ولو تكرتوها ولو نعقل عنه معناه وزنبوت عنه أولئك إن الزيانة شاو شرم عبد الطاغوت ما تجزتوها أنا تجزتوها يا بني إسرائيل يا أنت تجزتوها لأنتي ويفا تجزتوها لأنتي إجلنا إيه إلى أن كما لهم آلهة بلو إلا إلي ولا شر مكانا منزل الدرجات كفى مالت النفسنا شو أضلوا بسواء السبيل من قريه أو يراسات سون أباطا يراسات سون إنكر يراسات سون دكاما قل أمتتو بمسلم السلة بالجزاء بل بني الاتفاق شوف نقر زنقرات شوف يه باري بمنو بمنو نستولو ونيه مسوى الصياء في تكبار فنان دي لأينو مستوروا من لطفوا بلا بل دفاع عن الدين دفاع عن الشر دفاع عن الرسل دفاع عن المؤمنين لاحظوا مكراكر على الذي يعني مكراكر على دفاع ما أدرك على الذي وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون أولوك أولا قالوا أولوك أما موت أوقاتيوش مكانيوش وإذا جاءكم يهودا منافقون جمسوا جزي قالوا آمنا أمنا بالله وقد دخلوا ودنان دقبوا سيهون بالكفر كفر تقلق لو قبطوا ودنان أو قوكي مستعطة كفر أمنكو تقلق لو قبطوا قولوا نانسي باسيمتو كلا إله إني أفهمنا ناجل بلال منافق اليهود وهم قد خرجوا به كنان تباسيهوتو يعني أمن كفر إذا ونميوتو كيكا يأمنا بلالك بكفر عند الله باولو باخرو تزقسي قويان يعلم من السلم والله أعلم بما كان يكتمون يدبقوت يهونهون بسكنا فلسوا الله تمسترى قال سراتشونهم سايمان الدجاو أي قرم نلال مناك بس أيهودا وشو نبغرو ليلة دمو كبني الخزرج والأنصار فتيب بارك بالخزرج الله والأوس دبرو أيهودا نبغي نراتو مشكلنا نتقنو معلوم أيهودا منافق نبغرا سورة الحشر لاي سورة المجادلة لاي أقصد أيهو سورة ما إدارة الدين بألف ما ينو وترى كثيرا منهم بدوتون ذا الله يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت يعني سما خان يعملون وترى كثيرا منهم ايها الرسول ايهودا بدوانو تشنتا سارعون في الاثم وانجل فتن هيدا وانجل سيزفت من دون يا اسم وشت لما اشتي فتنا وذا شر الطرف والعدوان بعدوان الفرق بين الاسم والعدوان طبعا اسم العدوان عدوان ليلا وهي برسف مزول لم اعتداء واكلهم السحت حرام وما لك غبون هم لا تهجم لا بئس ما كانوا يعملون والله من ياو كفى يسروت يهود اسرائيل ميسروت يا ونو سرا من انيا والله كفى الى ليا منافات من الجلال اجات من الجلال هودات من الجلال غزاتو ايه كما ياوكو امدباو ساوكو قرصو سايون ياوكو ان سرالو من انيا وكفى انا بغزا اجات سات مطار من انيا كفى انا الى لولا انهم الربانيون والاحبار عن قلبهم الاسم واكلهم السوداء لرئيس ما كانوا يصنعون لولا انهم الربانيون هم دمو ربانيوت بايتركنوا عندهم حلا عندك ربانيوت من العلماء والاحبار فقهاء رباني والقبار والاحبار علماء كالناس يهون عن قولهم الاسم رشد كما ناقل هو قولهم الاسم كما لا تعجب كذبون قول الاسم واقلهم السوداء رشان حرام على الحرام كما بلات أي كلك لو أسيوم نبرن دي هل أي كلك نبرنا ما لا تونه شرط يا إذا تسمع لولا لولا سبحانه تون لولا هل أي كلك لو نبر أي كلك لو نبر عند الزمان مال يا له إلا زي ولا لم يسمع كانوا يصنعون يسرون جوانا وسرعة ما نجاو كفا من دناو سرعة تركوا كانوا يتناهم عن منكر ما قالنا بكر بكر أي كلاكل أول ما ذكر النفس بن إسرائيل أنه كان الرجل يلقى عصاه في عمل الذنب فيقول يا أخي إن هذا لا يهدي لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا وشريبا وجليسه يعني بن إسرائيل دمر كفة يمتع وند النو سويه عنده ولد الجبر عنده أقيسه يا هذا ولد بهوي الله أنصر عينك أي تشاهد أي بقى عنده أي ولد الجبر عنده أي طلاب ديال يكتار وانجلنا والله ناس كوطاري لواز عندما تقولوا بلو سيابك بما دستو بزا وانجل يا يونا كنا انتنا بيجيو هل سمان بلو إرمي جاي وستو نبر مقارا قاتن ينا تسو عيز نبر أبروتي بلالي تطاري كمتا فلما فعل ضرب الله قلوب بعضن بعضهم ببعض يسر سنوري بس عما تاتشو كناف مالاتشو فتنباتشو بسبب المعصية إلال ثانية ولا تقول إنه ولا منكر أو إيش أدرب أن الله قلوب الجاهل ثم يعني الآن كن كما لأنهم من الجاهل ثم قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلول أعوذ بالله مما قال من على روى يهود وترك النار اتفت يلمدج ملاسنا يلمد لماذا استرك الحماد وقالت له ايو داوتشان يدو الله يا الله يجي تسر بتا سادس بخين لما لنه من قطفة اصغار اني ما رفع اصروبش الا الناس ترى من دنو سيسامنه لا تجعل يدك مغلولة الى ان اما تشبيه واما مجازه مشهور كما قال ابن تيمية لكن هذا من دين بلو يتاثر اجيو لما ترقى تستمعيش ان دين دي مالت اجيو لما ترقى تستمعيش لينك أهون ستتامنا ولا مالتنا أعوذ بالله مما قال ولا تأتيهم የነሰች ስስታም ትሁን እንደ ተፈረችው ያው አይሁዳውን ቸር የለም ይላል አይሁዳውን ዴንን ሚለቀው የለም ይላል ወርደው ፊታቸው ይነበባል ፊታቸው ገጽታ ይነበባል ይላል ያው ገንዘብ ያበለብሱን በረካ ይላቸው አይረኩም ይላል የዓለም ብር ተበስባሉ ይሄን ለበረካ 5 ሳንቲም እንዳያዙ አሰራት ዝል ይታይባቸዋል ይላል ወዙሪ በታይዱ ዝለት ወልመስከን አላ ወጀለ ወአላ ወለዳይ ይሄን ግማይ ስለ ወሉዒኑ ቢማ ቃል ይሄን በማጋ ተነሳ ተረገሙ ካለ ረህመት በበለጠ ራቁ ይላል መጀመሪያ አፍሪካው ነበር በበለጠ ራቁ وقالت اليد لا مقبول مقبول اقرار رزق كما شاء علينا كان نبي عليه البقطة على الأنزال قال أبانا قلت أيدي أمس إجازة إياد عندما يجدون أنفي لك كما شاء دعاهم عليه ولعينوا بما قالوا قالوا تركوا إيه وقف لازم بما قالوا بل يدعوا بل يدعوا ليس مقبول القول ولعينوا بما قالوا أي ولعينوا بقوله الذي هو يد الله مقبول لهم على تأتشون بل يدا استئناف رد ادراب الطعام بل يدا يقولوا ثلاث اجوته قدرته للتنو نعمته للتنو تدفر الله اجلالنا بل يدا مباركة في الوصف بالجود لا لشيه بل يدا لا امتر نو وسنن ليدا لفادة الكثرة اذ غاية ما يبذله السخي من مالي ان يلقيا بيديه شوف تأويلات ሁለት በሌዳው ማለቱ ባለገታን ክልወት ነው ቻር የሆነ ሰው ባንድ ጂሚተር ተአራካም ባውለት ጂጁ ሲለሚሰጣ ያያየው ሙባላካ ቁድ እሺ ምብረ ፈትሮ ሊሄዱ እሺ ይሄ ይሁን ከዘ እነሱ አቀማመጥ ወራታው ንዕመታው ወጅባ አንስራ ጅባል المصيبون على ان الله يعمل بقدره واحده بل قدرته مفسودتان بل نعمته مفسودتان ديمتاب اذا في طوال دي بتقول بني داو جودا ايه بحكي بني داو مفتوح فان زرقنا الا الله يبسط يده بالليل يتوب فينا ويبسط يده بالنهار يتوب فينا ذلك تصوم يوم تقو كيف يشاء عند الشوق يارغار يا بلال الشيطان يمين الله ملعا لا تزيد على فقد صحاء الليل والنهار ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن يزيد ما في يمينه والقسط بيده الأخرى الله سبحانه وتعالى إذن ولزيدن كثيرا منهما انزل اليك من لدن طغيانا وكفرا ولزيدن انه لا الله يتمر الله تعالى كثيرا بزهانوش يتمر الله تعالى منهم كنزك عيوداوش ما انزل اليك ودان التورة يتمر الله تعالى ما فائده لزيدن لميلو سيدو مزاري أم يعني مبنيون على فتسة من التوكيدين فكير كثيرا مفقول به ما انزل اليك في فائل من طغيانا مفقول ثاني ولزيدن كثيرا منه كيهودا وبذوانوچ تمرلاچوال ماون دي ودان دتوردو نگر قرانو وحيو مركيتان زمطاو نگر تمرلاچوالين طغيانان تمي دبل ركوفرا كيد بدل ما دين ايمانا ويقينا وثباتا وانتثالا يزيدهم طغيانان وكفرا حسدنا حلقو تمناچو ميقنينتا الله انديت حلقو يفنيا لي طرو فيسما دموا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بمكاكلات شوط على سنة الناس إلى الشام لك أنا يا الله لك أنا بات شوط إيش كما جمع يواد إرسبر سات شوط كل من يبز إني قز إني قطع طرام إني إمران له يبلا إني نين عشان ما فيني نين لن يتنظمون كان نيبو تلزين قل مبدي الله بلو يلالو ايه عقوبته ذنبهم ومعصيتهم وكفرهم ينجلات كفراتهم ومعصياتهم عقوبانهم اداوة مئتسل مصابق على السلام ثلاثة الناس نعمت على وسط الى الشان يباسط لهم اداوة اسقد الموسى من تقديم الغاية على البداية او من تقديم المصابق على السلام او من تقديم الاهم فالاهم الاداوة والبغضاء كنت ما طلعت النتنا معاداتنا تباغض تباغض يقلبنا عداوة يولون عصارين قلب تلاشا كليلا هي أي مدى ولدو وما يهزن لفرعيك ويفرعو لذلك أدو مالب لا دستان يتكز لتكاز من دستامات بأكس السري والسريب وما يهزن لذلك ويفرعو لفرعيك بل من يضر نفسه لينفعك ألا إن صديق الهدك من يضر نفسه لينفعك ومن إذا خير الزمان صدأه شتت شمله صدأك شتت شمله شتت جمعه ليشمل كائنه إلى يوم القيامة لبه بس والكين من عدو البغداء إلى يوم القيامة أي كرم إيو على زمان يراتشون هل سبب سبب مهار كران سكر سبب سبب سيارة كاتشون عدو كان لسنا الصوق إفتا فتا لا توصلنا إلى إلى عطار قابطا كنان وهاكت عندي غير سبب سبب عندي بدر عندي بدر عندي بلا يسوم يتفجأب آيات النياسي إبليس السيمتا ثم الإسلامة درس كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله لطور الناس إساس باك أدتنوا النابة أروا قطور الله يتفقى الشوال لكن أعطم يعودروا أو سنا خزر جنس أفتات لسيون متوعى زمانات قويتوات أهلهم دموا يا أبو نبي بجرس أهل السلام أسوا بعد لبات أو سنا خزر جن ليأتعلوا عند انتنا شاسمي بار عند شاس المقايس من يبال عند يهودي عند وطاس لاكاو النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هيدو عند روس المعلات أو سنة خزن أواه دو أبرو دعوة يدرق الله صلى الله عليه وسلم إيه يهودا قشتن أسر الوطار النفس عند النت كذا عند شاس المقايس من يبال يهودي هيدو دروب أو سنة خزرج أور النت كذي يبابال تنبر ومفكر قال ذرات انديد مدبو إذن سير أدس لهون أهم سيفة جو مزدو يعني أهم تنفس يعني أدبار بالأبار أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم من دار وماركم يا عالم طور ميا قداتلون ما نادا يوزانا جو بعالم لا بيدرقوا يا طور في سكس يا تفتفا أولو يلم إلا واليهود فيها يدل بس دي نقر إجي من وادوس تغزو العالم ثقافيا وسياسيا وماديا بجنزة بفلسطينكا بتمرس عالما تهزام ثالثة يهودا ايو عالم عارف يهودا يسكال لك مينم عن نقدر هون وقاسي كتمات الهزي ايو نسي عارفو باقول لي مقال لدورو انو قابل في عارفو انو طور في عارفو انو مجمران لشر لفتنا يقال لك عارفو فتوشنا عارفو كلما أوقنا بهم جنة قد يساك الله أطفال نبيون معلنا لمواقات نبيون لماكات لما ملس قالوا بتقوام حقرات نماس لكات بس بقدر الله يساك إساتون يطورون إسات الله يكس مواد كلما أوقنا بهم أي لهذا النبي أطفال الله أي كلما أرادوا ردوا ويسألنا في الأرض فسادا بمدر قصة أكسي والسيون انقصى كذلك يسألنا في الأرض فسادا أي شيء فساد مفسدين والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاتبهم بالأول وقت يوددتش ويكفتش تلاثون يعني وددون كفالي لا من أي ودهم بها الله يحب ويعبه الله يوددان وددات ما أبا مالت يا صفة بشريانة تذب لي ميلان ألبنا إيه مخلوق صفتنا وتشبيه ذبنا ذلوي أولا لا الله يحب ويعبه ثم قال سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولأدخلنا جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل ولو أن أهل الكتاب أنه مصحف سبال فبيتوش آمنوا أمنوا واتقوا شك بالتنكفوا أمنوا بالله برسوله وملائكة ما أمن بمكبرك هلا أمنوا ما تنكك على الباس وكشرك جمعه نبيونك مقارن جمعه يستعجون شريعة كما قاوم قطرو متى اللبن نقروا الله بيتنككونا بيتوون لكفرنا عن سيئاتهم وسيئات وانجلوا التسون انصرت الله تشون البر ولأدخلناهم جنات النعيم يطقى عينة يتمون لبات يتعطوا صبارون تشون جنات بس قبانا تشون البر إلى الله سبحانه ناجي على هذا أنا من هم أشترى كقوم بلوم تفروا بلوم أنزل تفروا يا من جنة مقبض بدنيا ولا عينة تفر على كبار شو بعزة جات شو نقول يسولف بدنيا باقي نام بلا ولا تفر بس كسر راسك فاتنا ولا إيه ترقيم لو إيه بيعترف نوره إيه نبر آمنوا بالله برسول الذي متأف ديام ما من بالله باش أنت ديام ما تنو بالله باش وشركنا وانجلي نقول مقارن يلو لا بيتا ونوره وانجلاتك كذلك قدم تسروا في النقر والأكثر لا جنة النقيم باس جبانا جونا نقر لما سبقت عليهم الشقاوة لم يحتجوا بهذا لحكمة يعلمها الله ولو أنهم هنم آمنوا على الكتاب بيان أقفوا ولأن أقاموا التوراة توراة الإجيقات دي أقاقوا توراة يعني مثلا نميو التوراة سمعين منه أقاموا التوراة أي أقاموا العمل دي ليسربت يا ثورات بنفس إيمان وكثرات شوبات أمين جنس ياسكم متوني كار والإنجيل نصارى وش بإنجيل بونجيل فمن يوم ثورات يستوني كلي أكاكوم كتماده ما أنزل إليه والناس بتورده بقرآن القدس بقرآن بفرقان يا من كذا تزند لا أكلوا وبلوا نبر من فوق كيلا إلى توك الزنا من زنبون ما رزق الله يسر فرف لا تونا نبر ويزاد الجليم كجراتهم سر بقايا مريضة لا يمعدن أن الجيوة بتو يعني أزريتو إرشاو لا يمعدن تفراك فيهم يتبنوا ويتبطوا يا هل لله الله جل وعلا إلا وتعالى تيابا من هو خذوه يجب كان نفس مكاكل وسن وچ مكاكل أن يبدين لها الزوال ليسر يا عبد الله بسلامنا وادين يوچو مارن نقر كن كثير منهم كأيهودا قال الكتاب سبحان وچو ساء ما يعمل ساء الذي عمل مثلا نبرم سراء من يوقف شرك قشاشا النبي المستوى النبي لمقدل ممكت لأن مستوى بل بأخير على ما من ايه النبي سراءته تلكش يتبلش قدل قبا قدل ناس قبا سبحان وچو ونيلة ثم قال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين أنت الله ملاك يعني ملاك تنيا هوي أيها الرسول أيها النبي يا محمد على رأيك وهذا الدليل على كرامة محمد على ربه سبحانه صلى الله عليه وسلم ليلة يا آدم يا نوح يا سعيد يا شعيب يا إبراهيم يا إسحاق يا أيوب يوسف زكريا يا يحيى عيسى موسى يحيى يوسف زكريا ولا تسمع تصف الرياء أيوب حرسوا يا أيها النبي بالشباب الله النبي ذكرته يا محمد على رأسه هذا الدليل على فضلي وكرامة الرسول على ربي عند ربي أنت يا كبر ملاك تنياوي بلغ أجر السماء أنزل إليك ولا أنت توردون وهي من القرآن حديثون أنت قا أتكلمر أتسسيد أتدبيك أتتراكم عندما تعلي أجر تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نوع كيف تعلي عندما تعلي النقر أجر سر يا رسول وظيفاه وإن لم تفعل وإن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك يقول لك أستاذ بيات تفعل على له وإن لم تبلغ إذا وزاد النبرك آلات وإن لم تفعل باترك على فما بلغت رسالتك ملك تقول التوات أهم ما لتنا على الجو إذا النبي رسالات كل هذا السؤال مثل أنك بلغت وأديت ولا تفعل فما بلغت رسالته ملكتنا لا درسكم والله يعصمك من الناس ليلة مستقامت فرانا قليلا كذبوا الشرطون قول الله يطبقها حلال أدرك الدخال ما أنهم بانت لا يتقاب يتنزر بهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين كاد يوم سوتنا الله ودك أنا ونقد أن ملكتا تشوم النار ودى أفراتوس قدي يموت قدي يا بنبي تاسبوا باتشوال كلهم كشفا مدينة إيه قدي كما في السعيلين عائشة صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليالي مقدمه المدينة مدينة قبو قدي توسنا لتو سعيتين يؤدروا طلاب قدي يا مدينة ما لا فمكة ميالو ستدبكوا إذا لأن قواتا يجلال سبب مياز توكل أي جولدات جولدان أي كنسان بلوم يسالهوش عارفوش سرانه النام نزبيوك مكان توتقو ولا قالوا سوسوس أنهم قبسوا يسبقوا بطهيل أخذوا الأسباب كذا ليت رجلا صالحا يحرسني أي وين القروة وانا بقاطع له زبنية ماذا نتبقى إنساو باقين يوين بلغاله فإذا نحن سمعنا صوت سلاحين يا برأس الجوال سليمة قال يا برأس سيك أجع سيك أرج إن سمان فإذا سألوني سألوني وقاس الزوري الفرشين لما تنجيت لأهرس رسول الله يا الله ملك تانيا لتبقى ما تشعر له بلغاله خلاص تجوستو تبقى اتشاو بوهالا وغسنا درسا اتشاسي تردو كذي اخراج رأسه من الخيمة وقال ايها الناس تفرقوا عني فإن الله قد عصمني يا بجمع رأس اتبقى في الله اجي اللبة مني اللبة جد واسك انا فرق اونج الرأس ما نمازل لذي لو قطعه اتشاسو مكاس كلبة ماتا بكان هيل انا بكتر سعيد توقلات والله ملونه ولم يكن أسباب دعية وقودهم لا مكلاك أربوال بدرهم كان أربوال مكان يجود ومكلاك أربوال إن تلك تنهرتنا لأمة عجزت وملك يا ملك أو ياهو تنكاكي مياز درجان أي كنسم تنهرتنا ومشين على ذا الله بمنهم وانا بمنهم مادان المشل قتانا وقولهم جن سببا صدق الموسى ياهو أنا في إبادي إنكم مطلعون على أجوب الأليد ونساء الإيزة وده بقى أرك أي بحر أبا بسك لأنه بلا إذا لقدرش يحصيه خلاص تبقى أولها النزلي يستطيع مثل تقبله وكواليه تشان دوما لك سبب ما يعزم لا ننافيه التوكل نوع بل هو من التوكل تجمع بين السبب والتوكل عند سويو مطانا جزنز جمالون ايزو ازي اشرات توقل لادرق ويس لقيقاتو ايك الها ثم توقل كل كفاق الدوات اشرات با الله لا يتوقل ادرق علو سلال الله صلى الله عليه وسلم عند اوز انجدي قلو فترة ودرس باتشوال مكة لا كان اتقامالو زدين هيلام ما اريدم اتقامالو اشمون عندما يباسا كونا دمور يبريد أرقى لمكة لمكة لك أن استنعونه مصر أدو أي درجة شميك أن نسنا قرأت الله بقرآن إما ذكروا لن يستوم الكامة المسلم دوننا باتيو على التوحيد على الدعوة على السنة ونصر طلاة وزابتاء لمؤمنون ومسلمون خطافي أجسون على السنة طلاته وليسين يتباسا تابينكم وأن أحباشوا شهرات سلفية يلو وطاست يهودا وطاست نصارى وطاست بيرتين كل هذا الله قال منهم سوف ودي بقى سبب ما يشاء يطبق هذا على سوى عندي بقى كودي يطبقون الله ملوى مصدق على سوى ما جمرا بيطبق هذا سبب نبرا بلوالو فلاس كالزاوال اسكريوت ما انم ما يطبق هذا نبرا إن الله لا يدري القوم الكافرين الله كافر وشك أنه من قد يمرات شومنا كافر يسين ما تتكف الناس نيبالي من الناس يا نبيل لما تقاتم يحسبوا الناس كوش ما حسبوا نبروكو ما رزمت موكرة سيرت موكرة بسيف لما تقلت موكرة بسعدي لما وقعت موكرة بن باب السلسة ولايس إلو لما تفلقت موكرة سيف المزول يرزع شواس السابع مكالا إزلا فارنا ما نفتقموا في الصامين حسبوا نبار قول يا أود كلا بقدر أسيبونا بار أستسألكم أود كلا ما نعرف أشوف نبيون أنزل رجال زان بدل بدل يا الله عنكم موسى نبي تنش كسر يا تنشو كسر تبطل من أسال أبنيه من أسال عندنا إيه ساي متابع فينا ولات سنيا دمو مو ما تبطل إيش تنش من نكادو حكمة عندنا درجة وكفيلة هي تنكالنا في جماعة رتنا لو ما تجمعتوا سوستنا كل شيء عشان بقول ساينا كاتسها جات ما تبين من لسه سوري أمريكا تيجي لنا بريلا بشر لمونا تجو ملكة وتنشو ما أصابهم ما يصيب البشرة من النكبات والجراحات ثم قال يا أهل الكتاب لبينا أنت مسافة إلى يهودا ونصارى لست ولا شيء قدين فمنهم كلمة الله بعد الرسول وسطنا قال عيد الله كمن من التقوط أروم كمن حتى تقيم التوراة توراة حفظ قسكرة قاقامة تدرس والإنجيل يوم جيلي النام وما أنزل الناس من رجال القارم وارم يزن إقتداد نجلس على شرائع الكبار ناتش ينزل إقتداد على قواماتش كلمة قطر كان تورينا يا الله وليزيدن كثيرا منهم كالنسو بزعان وشي سمر الله تشوال ما انزل اليك ودرجة تورد من رسالة زند طغيانا وكفرا سمرا دقب دون سميتنا زيادة على الكفر يتجاوزا في الحد كفرا مكفر بدل ما يزيدهم طاعة وإيمانا زادهم طغيانا وكفرا سمر الله تشوال حسدنا يقولوا هذا مكاننا بعين ديت السن ديت السن نبركة كاتلان ديت السن نكتلالان قد من تقلت الديناس كسودين قد مهلياس كسوه ما دين نبي كسوه دين السفات مو ومدوش كسو ومدوش كفات الموهو لازم ان يدن تطواف يا نبي تبلي الدوش هو نم أبتس ما توق حسد يسد باب الخير فلا تأس على القوم الكافرين كافر بعون سوّج رأس تتكز تأسى تهزان قال منو ما تجرنا أجر ساعة يقرر في النظر يلّب يتنقى الجو رأس الجو يلا ثم قال إن الذين آمنوا يأمنوا والذين هادوا يهودون وإيمان قبوا والسابعون سابعون تزنبا بالكبات إلى يمود ويوم والسابعون يأبوكم بكل إبراهيم جنبا وقيل ملائكة بكل إبراهيم جنبا يأمونهم كيهودا وكتالوت والنصارى فنصارى من آمن بالله ويوم الآخر قال الله أنه يوم الأخير آمن وعمل سيسر ونفرقه وقول من بدلنا مما قبله إن الذين آمنوا يا أمن والذين هادوا ماتوا وهم والذين هادوا مثل ما دردوا والذين هادوا الصادقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر يا أمن يوم مشكل نزل مكات كلمة يا أمن أصل والذين هادوا النصارى من آمن بالله واليوم الآخر انجيب عيهودا النفس ضعي ما نفاتهم السادقون من ضعي ما نفاتهم كونوا منهم نقر ملاء الله شو نقر إذا نقر قيل يهودا نانا السادقون نصارى وش نبض نقر قيل يا أمن من أمر الآخر وعمل السابع أمنوا ملكا في الأسرة فلا خوف عليهم ثقات الرسول لهم ولا هم يحزنون أي تكزون في الكاذب من السقاء يا لا وكيل سامي فرقة من اليهود سامرة فرقة من النصارى وكيل سامرة فرقة من اليهود سامي فرقة من النصارى ايش وكيل خبر من المنشال من آمن بالله يأمن أغنو فلا خوف إن فلا خوف نميله جواب النا خبر من كلام ከነዚህ መካከል ያመነው ለማለት ያ ነው እነዚህ ሳሪና የውልታራው በዛይነታቸው ላይ የጀነት ማለት ይመቸው ባል ከነሱ ያመነው ለኛ ወደል ባብ የሚኩል ወላ ለነሱ ጀልባይቲ ማን ይስተጣ ይከብ فلا اوفر يا من ان الجمله انت رالد لي لا ما رد شرط يا جنم غير ان فلا توفر الكبر من متى لمن ديبال لمن ديبال الفراد بما رد خبري للمبتدا لما في المبتدا بمعنى العموم عموم النفس لا وين ده من امن بلا بلاك وامن سيهونه فلا خوف عليهم بلو من الشرطية من جملة من في الشرطية وجوابها فيما للرفع خبر المبتدا يتكرر آمن بالله إذا صار رابطة لمن الشرطية خبر هنا نتجدد آمن بالله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي تقوم أي تكذوم من الله سبحانه وتعالى يا سلام لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا برقب والله إذن ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل قال كدان بمحل لا تتعنى كريون وأرسلنا يا رسول الليلان فملكت أن يسجم ودن رسول لكنا تادا لزهو سيابك آمنون كلما جاء رسول ملكت أن يأكلاكنا الشو أندو ومتا الشو قدر بما لطاو نفسا الشو ما تصدقونا ما توتو النظر إذو فالنذي كلاكنا الشو ملكت أن يأكلاك أندو بمتا الشو قدر فريقا خذبوا وفريقا كثيرون استوابروا كثيرون قدروا فريقا انقذوا فريقا قتلوا الا يقتل لمن للفواسين دمو هي جديا يزي مرضو وفيقا مداركوا بي جدي دارم نظر انها درقوت وانجنز نما جازف فيبا نما جزف نما كابا يقتلون تبا رئيادة الفواسين الى دمو يعني مرضوون والليل نما رقاقم فيبا فريقا كذبوا أرسل محمد ليس مامل وفريقا كنبياتوش يكتبوا كذكريا ويحيا والتأدير بدون أتلوا حكاية للهاية المادية للفاصلة لآية في إسبال زكريا قدروا أنه لجاتنوا قدروا أنه زكريا سعدوا تنصيروا ونش غاف درسلنا تلك غافنا كيف في الطالب الله ذلك اللي قفيله بفن عليه إبليس قوتي تو قميسة تشاو تشاف تنشنا إبليس يقف ريب تشاو تشاف نفسه ديو كا إنشا طوضان ومكاسة زكريا عليه الصلاة والسلام لجا تشاو بوقتنا برا عند دانيا نفرة يا دانيا انقدياو عندي سيد اسفلنا إيدوا تمر ما زواتي تشالا البلو يلنا زكريا نبينا تريد انكر لا يتفكر منا اي تشالم بلاوة سيلو كذلك يانتين ايمانو تيافت ستب ياب بلا شبه نو فلن دا يتازم يا ترزق نو يحيا بلاوة الوز قضا بديس تصارفون الردو اتشغيسا دماتشو اسكا ساباشي نبي كرنس اسكي قرد درس دماتشو انتكتك نبار الى نبي الله زكريا دم فس نبار الى بفنا في اقاسيون في سوريا في اقاسيماتي سوريا دمشق نا زكريا نا يحيان قدروا قالوا ينسون دم من الله سنتشي من اسرائيل رغفوان عنده بطاغون عنده بإرض عنده بشتا عنده بونا نقر ايه بدنيا يكفر روم الكيامة فإذا جاء وعد أولاهما وهو قتل زكريا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأسه شديد فجاتوا خلا بقص نصر لبركة إراك عوات صاحبا إسرائيل من در أكباب دون كسر كل القوت قفا لم لم لم لم لم لم آهنم يا ينزي دقوان دزيهم أيها الإسرائيل الله الله أباتنا لجل الله إذن كتب لهم الشهادة لهم الشهادة مع النبوة ነብይነተንም ሸሂድነተንም አላህ መዘገበላቸው ይላል። አንተ ተጎዱ ነገር ይላል ከዛው ህማም ነው በሻዳም ይሞት ደሞ ህማሙ ማይሰማው ይላል። ولكن الويل كل الويل لمن اقدم على اعدامهما وقتلهما وإراقة دم هذين النبيين الكريمين والرسولين العظيمين عليهما الصلاة والسلام. يا اخي تقدر ما له بذي بتوحيد يتبرر ما له بذي قال ما له هو يتعلم ما له يتعلم ما له غيره